الاسم محذوفا، ولو رفعت تكون اسما ويكون الخبر هو المحذوف في الحالة هذه، يعني بالعكس على كلامهم هنا. إذا قلت صبت درهما لا غيره، أي لا غير الدرهم المصاب، يعني ليس المصاب غير الدرهم، هذا إذا قدرت أنه خبرا. لكن لو قلت أصبت درهما لا غير، التقدير لا غير الدرهم المصابة، يعني المصابة الآن يصير هو الخبر على أنه منصوب، لأنه منصوب. فالمقصود من هذا أنها إذا أضيفت فإنها تعرب سواء رفعنا أو نصبنا، يعني لأن يجزون الرفع يجزون النصب على أساس إما أنه خبر للا أو أنه اسم للا. إيه أبني، لا هو ما يلزم أنه بحالة حذف المضاف إليه، ما يلزم يعني كونه مبنيا، ما يلزم قصدي على أساس أنه خبر، يعني قد تكون الخبرية والاسمية بغير حالة نية معنى المضاف إليه. يعني مثال اللي معنى هنا يجوز الرفع على أنه خبر لاسم للا، ويجوز النصب على أنه خبر للا. لكن إذا قلت لا غيره فهنا مبني، لكن هل البناء لابد أن يكون على الضم أو يصح أن يكون مبنيا على الفتح فتقول لا غير؟ ما يصح أنه يكون مبني على الفتح، يكون لأنه هو المقصود البناء، بغض النظر عن كونه مبني على الضم أو على غيره، طبعا لأنه البناء على الفتح ممكن هنا. لكن هل إذا كان مبنيا على الفتح الآن يكون مبني على الفتح في محل نصب؟ لا، كيف اسم؟ أي يكون في محل نصب، لأن في الجنس تنصب الاسم. لكن إذا قلنا لا غير يكون هنا مبني على الضم في محل نصب أو في محل رفع، ما في محل نصب على أنه اسم للا. كمان كذا قلت مثلا قبل تقول أنه مبني على الضم في محل نصب لأنه ظرف، فهنا مبني على الضم في محل نصب لأنه اسم للا، أو مبني على الضم في محل رفع لأنه خبر للا. هذا المقصود. وجئت من قبل زيد، هذا واضح من حرف جر، وقبل اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، وهو ظرف لأنه أضيف. فالحاصل أن هذه الكلمات إذا أضيفت تعلق بها حكمان، الحكم الأول الإعراب، والحكم الثاني حذف التنوين، لأن حذف التنوين لأن التنوين لا يجتمع مع الإضافة. هذا معنى الحالة الأولى. قال أو حذف المضاف إليه ونوي اللفظ، ونوي اللفظ كقوله ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف، فما عطفت مولى عليه العواطف. هنا الشعر قال ومن قبلي، فأعرب ولكنه لم يأتي بالتنوين، فكونه أعرب يدل على أن المسألة فيها إضافة، لكن كونه لم يأتي بالتنوين دل على أن المضاف إليه الذي حذف أنه منوي في اللفظ، إذ لو كانت مقطوعة عن الإضافة لفظا ومعنى لرجع التنوين لعدم ما يعارضه في اللفظ ولا في التقدير. إذن القاعدة في التنوين أنه إذا لم يرجع فإما أنه وجد ما يعارضه في اللفظ، كما إذا ذكر المضاف إليه صراحة، مثل لو قلت مثلا جئت قبل الظهر، ما صح أن تقول جئت قبلا تذكر التنوين، لأنه وجد في اللفظ ما يعارضه، أو وجد ما يعارضه في التقدير، والتقدير إما أن ينوى اللفظ كما في الذي معنا أو ينوى المعنى. فالمقصود أن الشاعر ما منع الكلمة من التنوين إلا لأنه نوى المضاف إليه، وهم يذكرون البيت هذا على أنه من باب أن المضاف إليه منوي في اللفظ، ويفرقون بين المضاف إليه المنوي في اللفظ والمنوي في المعنى. إن المنوي في اللفظ هو أن يكون المراد خصوص لفظ بعينه حرفا بحرف بدون اختلاف، ونية المعنى يقول لك أن تختار أي لفظ يؤدي المعنى دون أن تتقيد بعبارة معينة. فهنا التقدير ومن قبل نادى يعني ومن قبل ذلك نادى كل مولى قرابة. ومن قبل ذلك يعني اللي يريده الشاعر هو على حسب المعنى المراد بالبيت اللي قبله. قال: وتبقى في هذه الحالة كالمضاف لفظا. لاحظ كالمضاف لفظا، مع أن المضاف إليه ما هو موجود، لكنها تبقى كالمضاف لفظا في أي شيء. قال: فلا تنون، فلا تنون. إذن الفرق بين الحالة هذه واللي قبله إن اللي قبله المضاف إليه مذكور في اللفظ وهذا محذوف، لكن توافق الحالة هذه ما قبلها في الحكمين وهما الإعراب وحذف التنوين. قال: إلا إذا حذف ما تضاف إليه ولم ينو لفظه ولا معنى. هذه الحالة الثالثة، هذه الحالة الثالثة. قال: فتكون حينئذ نكرة، يعني تكون هذه الأسماء حينئذ نكرة. لماذا نكرة؟ لأنها قطعت عن الإضافة لفظا ومعنى. وما الذي يترتب على قطعها عن الإضافة لفظا ومعنى؟ يترتب على هذا أن يرجع التنوين. لماذا يرجع؟ لعدم ما يعارضه في اللفظ ولا في التقدير، أو لعدم ما يعارض في اللفظ ولا في التقدير. قال: ومنه قراءة من قرأ لله الأمر من قبل ومن بعد. هذه القراءة ليست سبعية كما في البحر المحيط، ولهذا لم يذكرها مكي رحمه الله في كتابه الكشف، لأنه خصص الكشف للقراءات السبع فلم يذكر هذه القراءة، فهذه قراءة غير سبعية، لأن السبعة اتفقوا على البناء على الضم، اتفقوا على البناء على الضم، لله الأمر من قبل ومن بعد. وفي قراءة على الحالة السابقة ثانية، لله الأمر من قبلي ومن بعدي، وهذه أيضا ليست بسبعية، هذه أيضا ليست بسبعية، لكن ذكر أبو حيان أن الكسائي حكاها عن بني أسد أو عن بعض بني أسد، أي حكاها عن بعض بني أسد. ويمكن القائل البيت هذا ها من بني أسد أو من بعضهم، لأنه قال ومن قبلي فلم يأتي بالتنوين من قبل، ولم يبني على الضم فلم يقل ومن قبل. ها طيب نعم، قال بجر قبل وبعد وتنوينهما، وكقوله: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم. فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم. الماء الحميم هنا ما يريد به الماء الحار قطعا، ها لما يريد به الماء البارد اللي للسياق، يعني هل يمكن أن يقصد فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحار؟ ها لا، الماء الحار أصلا لا يمكن أن الإنسان يصف نفسه أنه يغص به أو لا يغص به، هذا ما يمكن. المقصود أنه هنا المراد الماء البارد، وهذا كما هو معلوم في اللغة أن هذا من الفاظ الأضداد، الفاظ الأضداد، وإلا في القرآن وسقوا ماء حميما، فالماء الحميم يطلق على الماء البارد ويطلق على الماء الحار. والشاعر هنا قال وكنت قبلا، فنون ونصب. أما النصب فلأن حرف الجر لم يتقدم عليها، وأما التنوين فلأن الشاعر قطع عن الإضافة لفظا ومعنى. طيب ما معناها إذن؟ إذا قطعت عن الإضافة لفظا ومعنى يكون معناها القبلية أو البعدية المطلقة. إذن كأنه نقول فساغ لي الشراب وكنت قبلا، أي في زمان متقدم، في زمان متقدم، فهي قبلية غير محددة أو الغير محددة. نعم، وهنا رجع التنوين كما قلت لكم لعدم ما يعارضه في اللفظ ولا في التقدير. قال هذه هي الأحوال الثلاثة التي تعرب فيها. كيف تعرب؟ فقل تنصب على الظرفية أو تجر بمن إن سبقت بمن، أو تجر بمن إن سبقت بمن. إيه لا، هو قصدنا الآن نحن سلطنا الآن الأضواء على قبل وبعد، ولا مثل قبل مثل غير أو مثل حسب وأول، هذه قد يكون لها إعراب آخر، لكن بالنسبة للظروف هذه هي التي نعنيها بقول النصب على الظرفية. وعلو واضح أن ما يجي فيها النصب كما ذكرنا. قال أما الحالة الرابعة التي تبنى فيها فهي إذا حذف ما تضاف إليه ونوي معناه دون لفظه. وقد علمتم أن معنى نية المعنى أن يكتفى بلفظ يؤدي المعنى من غير النظر إلى لفظ معين، من غير النظر إلى لفظ معين. فمثلا في الآية الكريمة لله الأمر من قبل ومن بعد، لا يراد هنا لفظا معينا، يعني غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل الغلب ومن بعد الغلب، أو لله الأمر من قبل ذلك ومن بعده. طيب، الروم غلبوا من؟ الفرس. يصح أن يقال لله الأمر من قبل هزيمة الفرس ومن بعد هزيمتهم؟ يصح المعنى. إذن هنا لا يراد بالسياق لفظ معين، ولا يراد لفظا معين، إنما المراد المعنى الذي ترشد إليه الآية. قال فإنها تبنى حينئذ على الضم، يعني قبل وبعد، تبنى على الضم، وتكون إما في محل نصب على الظرفية أو تكون في محل جر بمن مثل الآية. ففي الآية لله الأمر من قبل ومن بعد، يعني لله هذا جار مجرور خبر مقدم، والأمر مبتدأ مؤخر، ومن حرف جر وقبل ظرف زمان مبني على الضم في محل جر بمن، ومن بعد كذلك. والجار المجرور ايش تقدير؟ يعني كائن من قبل، يصلح الإعراب. لكن لو قلنا أن الخبر هو الجار المجرور يصلح أن تكون حالا، يكون من قبل متعلق محذوف حال من الأمر، والتقدير لله الأمر حالة كونه كائنا من قبل ومن بعد، يصح. وقد نصوا على هذا، قد نصوا على هذا. ومنه وقوله قول الشاعر أقب من تحت عريض من علي أو من علو. أقب من هنا يصف الفرس، نعم، بأنه دقيق أو ضامر البطن، ضامر البطن. أقب من تحت عريض، عريض من علو، يعني يعتبرون هذا من الصفات اليد. نعم. طيب، هنا من تحت ومن علو، لحظة، من تحت هنا واضحة على أساس أنها بنيت على الضم في محل جر، لأن مضاف إليه محذوف ومنوي معناه. إيش المعنى؟ أقب من تحت بطنه أو من تحت ظهره، أو من تحت جسمه، تصلح أي ما، إذا ما نريد لفظا معينا. فهنا حذف المضاف إليه ونوي المعنى. وقول عريض من علو، من النحويين من يستشهد بها على من علو، ويقولون هنا أن علو مثل قبل وبعد مبنية على الضم في محل جر لأن المضاف إليه محذوف ومنوي معناه. لكن هذا الاستدلال ليس بصحيح، لأن بقية أبيات القصيدة يرد هذا الاستدلال، لأنها من روي مجرور ومكسور، وهو قوله الحمد لله العلي الأجللي الواسع الفضل الوهوب المجزلي. ففي هذه القصيدة قوله أقب من تحت عريض من علي، إذا تكون من علي يرجع للقاعدة اللي مرة اللي سبق أن علي أن لا تستعمل إلا مجرورة بمن، غاية ما هنالك أنه هنا حذف التنوين، أقول هنا حذف التنوين إلا إذا كان يريد علوا معينا، لأن قلنا نحن أنه إذا أريد العلو المعين فتكون معرفة، وإذا أريد العلو غير المعين تكون نكرة. أو لا يصح أن يقال أن المراد العلو المعين فلا تنوين، أو يقال علو غير معين ولكن التنوين حذف من أجل الروي، من أجل الروي.